من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس قراءة الفاتحة في قلبه أو الإتيان بأذكار الصلاة عموما في قلبه لا يحرك لسانه. بعض الناس عندما يقرأ الفاتحة يقرأها في قلبه بدون تحريك اللسان، عندما كذلك يقول سبحان ربي العظيم ويقولها في قلبه، هل هذه قراءة؟ عندما يقرأ الإنسان في قلبه هل هذه قراءة؟ هذه ليست قراءة لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى العرفي، هذه مجرد تأمل وتفكير. ولذلك لو طلق رجل زوجته في قلبه لم يقع الطلاق بإجماع العلماء، لا بد أن يتلفظ بالطلاق. ولو أن وليا قال للرجل زوجتك ابنتي قال في قلبه لم ينعقد النكاح، ولو قال الزوج قبلت بدون أن يتلفظ لم ينعقد النكاح. إذا لا بد من التلفظ. اختلف العلماء هل لا بد أن يسمع نفسه، مذهب عند الحنابل أنه لا بد أن يسمع نفسه بالقراءة، لكن هذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه لأنه لا دليل على اشتراط هذا الشرط، وإنما الواجب أن يحرك لسانه، قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فدل ذلك على أن المعول عليه تحريك اللسان،